إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء بعميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين. عميد الأدب العربي دكتور طه حسين من مواليد 14 من شهر نوفمبر عام 1889 بمغاغة بمحافظة المنيا. فقد بصره وهو طفل في سن 6 من عمره، ولكنه واصل تعليمه في كتاب القرية بحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة، ثم التحق بالأزهر الشريف ومكث به 8 سنوات اختتمها بدراسة المنطق والبلاغة والأدب والفقه، ثم التحق بالجامعة الأهلية عند افتتاحها مباشرة ليدرس الأدب. في عام 1914 قدم أول رسالة علمية تناقشها الجامعة المصرية عن أبي العلاء المعري، وفي العام نفسه الذي حصل فيه على الدكتوراه من الجامعة المصرية حصل على بعثة دراسية من الجامعة إلى فرنسا ليدرس الأدب، ولكنه تحول إلى علم الاجتماع وحصل على الليسانس من السوربون ثم الدكتوراه من جامعة مونبليه. وكانت رسالته أول رسالة يكتبها عربية على الإطلاق عن عبد الرحمن بن خلدون. عاد دكتور طه حسين إلى مصر عام 1919 ليعين أستاذا للتاريخ القديم بكلية الآداب ثم عميدا لها. وفي سنوات تكوينه العلمي والفكري الأساسي نضجت معرفته بأسس كل من الثقافتين العربية الإسلامية والغربية. عاد إلى مصر في عام 1919 ليعين كأستاذ للتاريخ القديم بكلية الآداب ثم عميدا لها. أصدر الدكتور طه حسين نحو 100 كتاب بين مؤلف ومترجم، بالإضافة إلى محاضرات لا تحصى، وتولى بعد ذلك منصب مدير جامعة الإسكندرية عام 1950، ثم تولى منصب وزير المعارف وطالب بمجانية التعليم ونادى بإتاحة العلم للجميع على أساس أن العلم كالماء والهواء. أصدر الدكتور طه حسين مجلة الكاتب في الأربعينيات، ورأس تحرير صحيفة الجمهورية عند إنشائها عام 54، ثم كان رئيسا لمجمع اللغة العربية، فعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق، وله العديد من المؤلفات في الشعر والنقد والقصة، ومن أهم رواياته شجرة البؤس، دعاء الكروان، الأيام، المعذبون في الأرض. وقد رحل عن عالمنا في 28 من أكتوبر عام 1973. لقاء مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. دكتور طه، كان يكفي فيما مضى أن تشير إلى كاتب فتوجه إليه الأنظار وتدفعه إلى الأمام كما فعلت بالنسبة للأستاذ توفيق الحكيم مثلا، فلماذا لا تشير إلى أحد منذ سنوات؟ ألا يوجد كاتب أو شاعر جدير بهذه الإشارة؟ أم أنكم لا تتابعون الإنتاج الحديث؟ الواقع أني لا أتابع الإنتاج الحديث لسبب بسيط جدا، وهو أن كتابنا لا يتفضلون بإرسال ما ينتجون إلي. هناك كاتب واحد هو صديق لي، وهو يهدي إلي كتبه كلها، وهو الأستاذ ثروة أباظة. وهناك آخر هو الأستاذ يوسف السباعي، وهو قاص مجيد يهدي إلي قصصه كلها. وأما ما عدا هذين الصديقين فلا يصل إلي من إنتاج الجيل الجديد شيء ذو بال. كان الأستاذ يوسف إدريسي يهدي إلي آثاره الأدبية، وكثيرا ما ناقشته في لغة هذه الآثار عندما كان يكتب كثيرا بالعامية، ويظهر أنه مل هذه المناقشة فكف عن إرسال أي شيء إلي، بل حتى عن زيارتي، مع أن زيارته كانت تلذ لي دائما. دكتور طه، هل نطمع أن تحدثنا في هذه الدقائق القليلة عن أثر زوجتكم فيكم؟ تصور أحسن ما تستطيع أن تتصور وأرقى ما تستطيع أن تتصور من السعادة والراحة والاطمئنان، وأعلم بعد ذلك أن زوجي قد منحتني كل هذا منذ تزوجتها، بل منذ عرفتها كنت فريدا معتزلا للناس، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لا أخرج إلا لضرورة الذهاب إلى الدرس والعودة منه، ولا ألقى الناس ولا أجالسهم في باريس إلا أن يأتي الدكتور أحمد ضيف رحمه الله فيحييني ويجلس معي لحظة من يوم لآخر. وكنت لا أستطيع أن آكل مع غيري من الناس، أستحي كما كان يقول أبو العلاء إن العمى عورة ويجب أن نستتر منه، فكنت أستحي من الأكل أمام الناس. وما استطعت أن أخرج من هذه الأزمة العنيفة إلا منذ عرفت زوجي، وبنوع خاص منذ تزوجته، فأصبحت أعاشر الناس ولا أتهيبهم ولا أحفل بآثار هذه الآفة التي امتحني الله عز وجل بها. وكثيرا ما دعيت إلى المآدب فقبلت بعد أن كنت أعتذر عن كل مأدب، وكثيرا ما شهدت الحفلات وكذا وكذا من هذه المجامع المختلفة التي يحياها الناس في هذا العصر. ولولا زوجي ما تعلمت اللاتينية، مع أنها كانت أساسية للظفر بشهادة الليسانس من الصربون. ولولا زوجي ما تعلمت اليونانية، مع أنها أساسية في فهم التاريخ اليوناني من جهة، والفلسفة اليونانية من جهة أخرى، والأدب اليوناني أيضا على صعوبة في ذلك، لأن الأدب القديم جدا عند اليونان له لغة لا يفهمها إلا المتعمقون لدراسة اللغة اليونانية، ولست من هؤلاء المتعمقين، وتستطيع أن تتصور أكثر من هذا وأرفع من هذا وأسعد من هذا. فالسعادة التي منحتها لي زوجتي لا تحد ولا تحصى، ولا سبيل إلى تحدها أو إحصائها. ولذلك فعرفاني بالجميل بالقياس إليها لا سبيل إلى تحديده أو إحصائه أيضا. والحمد لله الذي أنعم علي بهذا الزواج وأتاح لي به أن أحيا حياة طبيعية ليس فيها اختلاف عن حياة عامة الناس. دكتور طه، يكون جميلا لو تتذكر معنا الآن أطرف ما صادفكم في قراءتكم. أما أحب شيء إلي أن أقرأه إن حفظته، وما أكثر ما أحفظ منه، ويلذ لي ويمتعني ويملك علي نفسي حين أسمعه، فالقرآن الكريم. وأما في الكتابة الإنسانية فما أسرع ما أكثر ما أعجبني من بعض كتابنا القدماء كالجاحظ في التربيع والتدوير، وفي رسالة البخلاء، وفي كتاب الحيوان، وفي غير هذا من كتبه الكثيرة ورسائله المختلفة. ومن المعاصرين في الأدب الأوروبي كأندري جيد وغيره من كبار الكتاب المعاصرين والكتاب الذين نشأوا في القرن الماضي وأدركهم الموت أو أمهلهم في هذا العصر، مثل مورياك ومن إليه من الكتاب الفرنسيين، وكتاب إنجليز وألمان وإيطاليين. قرأت لهم كتبا مترجمة إلى الفرنسية، ومع الأسف لم أستطع أن أقرأهم في لغاتهم، ولكني وجدت عندهم متعة أي متعة. وأحب شيء إلي إذا كان الصيف وفرغت لنفسي في إجازة الصيف هو أن أقرأ لهؤلاء الكتاب الأجانب كتبهم التي يترجمها الفرنسيون، وما أكثر ما يترجم الفرنسيون للكتاب مهما يكونوا. لقاء مع الدكتور طه حسين، يقدمه ممدوح سلطان. واللقاء التالي مع الملحن الكبير منير مراد. الملحن الكبير والموسيقار منير مراد من مواليد 13 من شهر يناير عام 1922، وهو متعدد المواهب، وتميز في مجال التلحين للأغنيات الخفيفة والمرحة، وكون أكثر من دويتو مع كل من الفنانة شادية والفنان عبد الحليم حافظ، وقام في بداية حياته ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، وكان أشهرها نهارك سعيد. كان منير مراد رائد من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر، حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيم عاكف، كما ارتبط صوت شادية بألحانه المتميزة. كما قدم منير مراد ألحانا أخرى لعدد من الأصوات الواعدة في مصر وبعض البلدان العربية، مختطا بنفسه بذلك الأسلوب المتميز الذي يتسم بالإيقاع السريع المتلاحق. مثل الفنان الراحل منير مراد العديد من أدوار البطولة في أفلام سينمائية، ومنها أنا وحبيبي مع شادية، نهارك سعيد، وفي العام نفسه عام 55 قام بدور صغير في فيلم موعد مع إبليس أمام زكي رستم ومحمود المليجي. وقد رحل عن عالمنا الملحن منير مراد في 17 من أكتوبر عام 1981. سهرة مع فنان. إعداد وتقديم محمد أنور. دلوقتي هنتكلم في الأصوات الجديدة، وكلمة الأصوات الجديدة احنا ما ننساش ان البلد العظيمة اللي قدرت تنجب زي السيدة أم كلثوم والأستاذ محمد عبد الوهاب ومن معظم الفنانين الكبار زي عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. الأصوات الجديدة موجودة، والأصوات الجديدة في كل مكان، كل واحد في الشارع، في المصنع، في الغيط، في أي مكان ما عنده صوت قطعا، هو المهم إبراز هذا الصوت. فإحنا كملحنين عايزين نفتش، عايزين نجد صوت جديد. الصوت الجديد موجود، بس إزاي نلاقيه؟ وكلمة إزاي نلاقيه دي مش بسيطة. يعني إحنا علشان نعمل عمل زي ده لازم نرتبط بالصوت اللي احنا هنلاقيه او نكتشفه ونقعد ندربه ونقعد، لكن الحكاية دي طبعا عايزة وقت وعايزة مجهود وعايزة ما تأخذنيش في الكلمة، عايزة مادة، لان عشان انا يعني كوني اربط كل عملي وكل وقتي في كوني ادرب صوت جديد قطعا عايز وقت، والوقت ده طبعا ما كنتش اشتغل في مكان اخر علشان اقدر اسد الحاجات الكتير اللي هي زي مستلزمات الحياة، حامل منين اجيب منين. فده ممكن لو كانت الاذاعة تشجعنا وترجع البرنامج اللي هو، وده برنامج مهم جدا في العالم اجمع، البرنامج اللي هو مش بس علشان يقدم لنا صوت، لا، عشان يقدم لنا مواهب جديدة، سواء كانت في الموسيقى، سواء كانت في الطب، سواء كانت أي حاجة، أي حاجة تخدم مجتمعنا. ده اللي أنا عايز أقول. أستاذ منير، الحقيقة في حاجة اليومين دول هي يمكن نكتشف منها أصوات جديدة. الحقيقة في ممثلين كتير ابتدوا يتجهوا لعالم الغناء يعني. فأنت رأيك في الحكاية دي إيه؟ ما لمستش بحاستك يعني الفنية أن في ممكن صوت يجي منه؟ لا، ما أنا قلت لسيادتك، هي المسألة إيه؟ أن كل إنسان له الحق أنه يغني، ما فيش حد ما بيغنيش، كله يغني، الكل يغني، بس إزاي تعمل لهم يعني تفصل لحن علشان يقدوا. والمفروض ان كل واحدة تبقى أم كلثوم وكل واحد لازم يبقى عبد الوهاب؟ لا، هو كل واحد بيغني، فكل انسان له صوت وله كيان. فقطعا انا كملحن بعتبر نفسي من الناس اللي بتفصل، ولذلك كل الحان تلاقيها فيها تفصيل. طب مين الصوت من الممثلين او الممثلات اللي قابلته وعملت له لحن يعني وكنت مقتنع بيه؟ شويكار مثلا، وفؤاد المهندس، وسعاد حسني، وثلاثي أضواء المسرح. ثلاثي أضواء المسرح بالذات ما كانوش بيغنوا، كانوا بيقولوا حاجات كده اسمها بالهاء أتباء حاجات كده. أنا قدرت أخليهم يغنوا أغاني. يعني لما تفتكر كويس تلاقي مثلا في كل حاجات رمضان مثلا اللي في التلفزيون، اللي هي مثلا فوازير رمضان، عملتها لهم على أنواع، وبعدين في الأفلام لحنت لهم ألحان علشان يغنوا ألحان. لو حبينا نسمع حاجة بصوت ممثل أو ممثلة، يا ترى تسمعنا إيه دلوقتي؟ أحب أسمعك ماريا لسعاد حسني. ماريا مريا يا مريا ولا أصلك ألماضية يا مريا يا مريا ولا من جامد نوية يا مريا يا مريا ولا مثلا سنسينية يا مريا يا مريا أي حالة أي حالة السلام على وزنية يا مريا يا مريا يا شكيتا يا بوليتا مليولية يا نيرك يا نيكية يا مريا يا مريا يا مريا انت ايه تطلع ايه انا خنتو ابن ام خنتو هو خنتو ابن ام خنتو من نهر ما تنتو انتو جنبي من نبقى عدوك عبادية يتهيألي ان احنا يعني طبعا اتدردشنا وكلمنا عن الموسيقى وعن الفن. حبيبي المستمع واحد صديق لي حكى لي النكته دي. بيقول واحده ست ضربت تليفون لبوليس النجده, قالت له بوليس النجده؟ قال لها ايوه يا فندم. قالت له مين حضرتك؟ قال لها انا الضابط هنا يا فندم, اي خدمه في حاجه؟ قالت له توتو توتو. راح مين؟ قال لها توتو توتو ده يطلع مين؟ قالت له ما تعرفش توتو؟ يا خرابي, وفي حد في الدنيا ما يعرفش توتو؟ ده ابن الجيران تعرف توتو توتو توتو حياتي, ده عمره 9 سنين توتو توتو. قال لها ايه يا ستي توتو ده يطلع؟ قالت له توتو الكلب بتاعي, ذكاء الكلب بتاعي, حياتي الكلب بتاعي, الكلب بتاعي تصور انه وصل للدرجه انه خلاص مش فاضل حاجه بسيطه, يمكن اقول لك يمكن يعني يتكلم ينطق. يا لا للدرجه دي؟ قال لها. قالت له اه للدرجه دي؟ قال لها طب اعملي معروف اقفلي السكه ليكون هو بيطلبك. طيب معلش اذا كانت عجبتكم قوي النكته دي. على كل حال احب اسمعكم صوت عزيز عندي, والصوت ده بجانب طبعا انه عزيز عندي قطعا هيكون عزيز عندكم انتوا كمان, وده صوت شقيقه اسمها ليلى مراد. احب اسمع منها انا زي ما انا وانت بتتغير. انا زي ما انا وانت بتتغير, انا زي ما انا وانت بتتغير, انا هو انا عمري اللي انا صغير وانت بتتغير وانت بتتغير. يتهيألي برضو مش هديكوا فرصة انكم تروحوا في اي مكان تاني تسمعوا لا اذاعة ولا تلفزيون. خليكم معايا خليكم معايا، ده انا هسليكوا للصبح لو ورانا حاجة. بقول ايه، حمدي جه ولا لسه ما جاش؟ حاجة غريبة، حد ما يعرفش حمدي؟ على كل حال ارجوكم لو حد شاف حمدي قولوا له يتصل بي، انا سهران في الاذاعة للصبح معاكم. ودلوقتي هنتكلم على سيدة الطرب، ومش ضروري أقول أي اسم غير إن مع السيدة أم كلثوم. سيداتي سادتي، دلوقتي اسمحوا لي أسمعكم صوت، والصوت ده غني عن التعريف، هو صوت سيدة الطرب السيدة أم كلثوم. مش عارف يعني في الجزء اللي فات من السهرة ده ابتديت ترجعني لمنير مراد بتاع زمان اللي كان بيطلع المسرح كله خفة دم، ومتهيألي لسه خفة الدم دي موجودة الحمد لله. فمش عارف، عايز اطلب منك حاجة كده من اللي كنت بتعملها زمان. يعني مش عارف اذا كان الناس فاكراني لسه، على كل حال هحاول. انما انت، طب وانا اقولك ليه؟ طب ما عندك متسجلة الحاجات دي، انت افحص ودور هتلاقي حاجة. هنا القاهرة. من غير كلام 100% هنبتدي بعبد الوهاب. يلا استعدوا يا قلبي. انت ولا انتش داري، انت نايمي وناري. انت ولا انتش داري، انت نايمي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت انت. ليلى مراد، حد الشاب ليلى مراد، حد الشاب، حد الشاب. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ ما بمنح نستغليل من غير جناح، بين بين ونصير والمكر فينا الطبع جميل. قلنا لا لا يا نينا، حد الشاب محمد فوزي، حد الشاب محمد فوزي، حد الشاب. خبر ده، ده انا حقيقي خدت من وقتكم كتير. على كل حال محدش شاف حمدي برضو ولا اتصلش بيكو؟ حاجه غريبه قوي الراجل ده، مع انه مديني معاد. الله، ده حمدي جاي اهو. اهلا يا بولي. اهلا حمدي. حمدي اهلا بيك يا حبيبي. انت فين يا حمدي؟ انا دورت عليك قلبت الدنيا. انت يا خلطوس كنت بتضاوب عليا. امال يا حبيبي، وانا ليا بركه بغيرة. على كل حال سيداتي سادتي، لنا لقاء آخر إن شاء الله، وهقدم لكم فيه برضو حاجات جديدة، منوعات. أرجو أن كل مرة تقروا أو تعرفوا أن أنا ليا برنامج تبقوا تسمعوني عشان تقولوا لي رأيكم فيه. وفي ختام الحلقة دي سيداتي ساداتي، إلى اللقاء. قدم لكم هذا المساء، هذا المساء سهرة مع فنان فنان، سهرة مع فنان فنان، سهرة مع فنان. وإلى اللقاء. سهرة مع فنان. إعداد وتقديم محمد أنور. واللقاء التالي مع الفنان أحمد مظهر. الفنان أحمد مظهر من مواليد 8 شهر أكتوبر عام 1917. حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 38، وبدأ حياته الفنية عندما اختير لتمثيل دور أبي جهل في فيلم ظهور الإسلام. ثم جاء دخوله الكبير إلى عالم السينما عام 1956 على يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار من خلال فيلم رد قلبي.

فربما كنت بكتسب صفات ولاقيها بتنضح أو بتظهر رغم أنفي في البيت، وده كنت شيء ما بحاول أني أمنعه. يعني أحب أن أخلي البيت له يعني أسلوب خاص في التعامل. طيب يعني ما هو كعسكري كنت أو كجندي يعني كنت ماشي بالطريقة السليمة وبالطريقة الصح وفي الأوقات المعينة، وانقلبت مرة واحدة إلى عمل لا يلتزم بأي وقت. والله أنا برضو اعتبرته أنه في كتير جدا من الجيش، لأن مثلا يعني فن الحرب برضو ما بيلتزمش بوقت، اللهم إلا الوقت اللي اتفق عليه بسنة الصفر أو الخطة العامة. لكن هذه الخطة العامة ممكن أنها تبدأ ليلا، تبدأ نهارا، تبدأ ظهرا، تبدأ في أي وقت، يعني ما هيش الروتين. يعني فن الحرب ما هوش الروتين. اللقاء التالي مع المطربة فايدة كامل. المطربة فايدة كامل من مواليد 12 من شهر يوليو عام 1932. اسمها الحقيقي فايدة محمود كامل، وهي حاصلة على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، وغنت مجموعة من الأغاني الوطنية منها نشيد الوطن الأكبر عام 60، وأصبحت نائبة في مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة بالقاهرة، بعد أن توقفت عن الغناء وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب المصري. بدأت موهبة فايدة كامل تظهر منذ الصغر باشتراكها في برنامج بابا شارو في الإذاعة المصرية، وقد التحقت بمعهد الموسيقى العربية مع الفنانة نجاة الصغيرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والغنائية، وكان يزاملها عبد الحليم حافظ، أحمد فؤاد حسن، علي إسماعيل، وقد انصرفت عن العمل الغنائي بعد عملها السياسي. وقد شاركت المطربة فايدة كامل في عدد من الأفلام منها أنا وإنت وسكة السلامة، على قد الحافك، وأرض السلام. أما أعمالها الغنائية فقد اشتهر عنها وطن حبيبي الوطن الأكبر، التي تغنى بها مجموعة من الفنانين أثناء العدوان الثلاثي على مصر، كما قدمت عاد السلام يا نيل، إلهي ليس إلاك عونا فكن عوني على هذا الزمان، وقد رحلت عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011. وإليكم هذا اللقاء الذي أجرته الإعلامية آمال العناني مع الفنانة فايدة كامل بإذاعة الشعب. مدام فايدة كامل، الحقيقة مشاعرنا بتهتز مع كل أغنية بتتغنى بحب بلدنا الطيبة، بتتغنى بجنودنا البواسل وبسالتهم، بتتغنى بالحرية وبالأمل اللي هو إن شاء الله هيقودنا للنصر الشامل المؤزر إن شاء الله. أنت كأم وكزوجة وبعدين يعني أقول مثلا عاملة في الحقل الاجتماعي، يعني بتمثلي حي الخليفة وفي مجلس الشعب، وبعدين لك نشاطات بالنسبة لأسر أبطالنا المقاتلين والجنود، يعني الكلمات اللي عايزة توجهيها لكل أم ولكل زوجة إيه في الفترة دي؟ الحقيقة هما كل زوجة وكل أم وكل ابن النهاردة بيترجم عن مشاعره وحبه الكبير لمصر بفعل وبعمل. الحركة النهاردة في كل المجالات، في الشباب، الحركة النسائية، الحركة في كل الميادين رائعة ومنظمة وبتدي عمل وعايزة تدي أكتر. احنا بعظمة الجندي المصري بنضلنا باسترداد حقنا بلدنا أرضنا، كلنا بنحلف بسماها. نحلف بسماها. أحلف بسماها وبضربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبضربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بسماها وبضربها. امحو بالبطنة، احلف بالمتة وبالمدفع، احلف بالامحو وبالبطنة، احلف بالمتنة وبالمدفع. بولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. واحنا بنصل لنهاية البرنامج الليلة. بتكثر وبتتضاعف أشواقنا وحبنا الكبير لأحبابنا لأبطالنا في الجبهة. من خلال موقعنا هنا في الجبهة الداخلية عايزين نقول لهم كلمة. عاوزين نقول إلى أحب الناس، إلى أعظم الناس، إلى أبطالنا، أبطالنا اللي أعادوا الكرامة، الكرامة إلى نفوسنا، اللي رفعوا راس مصر. أنا قد إيه بفكر في أولادهم، حيظل هذا الجيل يتكلم عن الأطفال، أطفال المقاتلين وأولادهم اللي بيفخروا وبنفخر بيهم، لأن أبائهم هم اللي استرجعوا أرض مصر، أرض سيناء. تحية لهم كلهم، وإن شاء الله هنغني الملاحم البطولية والأعمال العظيمة اللي بيقوموا بيها وهتكتب في التاريخ. احنا باسم كل مستمعينا، باسم كل فرد من افراد شعبنا العربي الكبير كله، بنبعت لهم من القلب تحيه، تحيه اعزاز وتقدير لبطولاتهم الكبيره، لاسترددهم لحقنا المغتصب. بنقول لهم احنا معاكم واحنا وراكم واحنا في انتظاركم، وانتم حاملين لنا النصر الشامل المعزر ان شاء الله. الناس في كل الشوارع والميادين الكبيرة فرجت لهم من كل طائفة، من كل طائفة مسيرة. ورأيتهم يتزاحمون يهللون يكبرون، الله أكبر الله أكبر الله. تدور أصداء الحناجر حول آفاق الوطن، وتسير في كف النسيم إلى الزهور، إلى الطيور، إلى المياه، إلى النفوس الضامئات، إلى الحياة. وتدور أصداء الحناجر حول آفاق الوطن، وتسير في كف النسيم إلى الزهور، إلى الطيور، إلى المياه، إلى النفوس الضامئات، إلى الحياة. فكأنها في كل شبر، في كل شبر مئذنة دوت تؤذن للصلاة. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات محمود صبري وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.